قال: وفي مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي في قولة الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص.